ألم ترنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا الله أكبر اللهم صل على حضرة النبي ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولداً وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه. الله لا اله الا الله. تكاد السماوات ينفطرن منه. الله وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي. لا إله إلا الله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال أبدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. اللهم صل على حضرة النبي. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إذا لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي. الرحمن عبد لقد أعطاهم وعدهم عدا وكلهم يا ربي المتقين

الكريم الذي خلقك فسواك فعدل فسويك فعدل يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما ضرك لربك الكريم خلقك فسواك فعدلك فسويك فعدلك فسويك فعدلك في أي صورة ما يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك الله وَدَقَّ